بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين، اللهم اغفر شيخنا والحاضرين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الأول الإسلام، فلا يجب على كافر بحال ولو أسلم في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء الأيام السابقة لإسلامه. والثاني البلوغ، فلا يجب على من لم يبلغ. والثالث العقل، فلا يجب على مجنون. والرابع القدرة عليه، فلا يجب على مريض يعجز عنه للآية. فمن عجز عنه أي عن الصوم لكبر كالشيخ الهرم والعجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة، أو عجز عن الصوم لمرض لا يرجى زواله، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، ومن أيس من برئه ثم قدر على قضاء فكمعذوب لا يقدر على الحج حج عنه ثم عوفي. قال: وشرط صحته أي الصوم ستة: الأول الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده في شروط لبيان شروط وجوب الصوم. ووجوب الصوم له شروط غير شروط صحة الصوم. الصوم يجب بشروطه، وهو الإسلام، وهذا شرط في كل العبادات، والعقل والبلوغ، وهذا شرط في أكثرها عدا الحج. قال: والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله، يعني مرض لم يعهد عند الناس زواله بهذه الأدوية وما أوتوا من عقاقير، هذا قصدهم، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. ثم شرع في شروط صحة الصوم، الشروط التي إذا توفرت فإن الصوم يصح ولو لم تتوفر فيه إيش شروط الوجوب. نعم. قال: وشرط صحته أي الصوم ستة: الأول الإسلام، والثاني انقطاع دم الحيض، والثالث انقطاع دم النفاس، والرابع من شروط صحة الصوم التمييز، فلا صح صوم من لم يميز، فيجب على ولي المميز أبا كان أو غيره المطيق للصوم أمره به أي الصوم وضربه عليه حينئذ إذا تركه ليعتاده كالصلاة، إلا أن الصوم أشق فاعتبر له الطاقة لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم. نعم. فالتمييز هو بلوغ السن السابعة، التمييز هو بلوغ سن السابعة، اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. قالوا: لأنه يميز فيها ويعرف هذا يعرف الخير من الشر، ويعرف النافع من الضار، وربما أدرك هذا دون السابعة، وربما تأخر قليلا، لكن الغالب أن هذا، والأحكام تضبط بالأغلبية. فلو صام المميز صح صومه مع أنه لم يبلغ. نعم. قال: الخامس من شروط صحة الصوم العقل، وتقدم أنه شرط للوجوب أيضا، لكن لو نوى العاقل الصوم ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، لأنه عبارة عن الإمساك مع النية، ولم يوجد الإمساك المضاف إليه، كما دل عليه قوله تعالى في الحديث القدسي: إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي، فلم تعتبر النية منفردة، وإن أفاق المجنون أو المغمى عليه منه أي من اليوم الذي بيت النية له جزءا قليلا صح صومه لقصد الإمساك في جزء من النهار، كما لو نام بقية يومه. قال في شرح الإقناع: وظاهره أنه لا يتعين جزء للإدراك ولا يفسد بإغماء بعض اليوم وكذا الجنون. السادس من شروط صحة الصوم النية من الليل، ظاهره أنه لا يصح في نهار يوم لصوم غد، قاله في المبدع: لكل يوم واجب، سواء كان واجبا بأصل الشرع أو أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر. قوله رحمه الله في ما نقله عن شارح الإقناع قال وظاهره أنه لا يتعين جزء للإدراك، يعني لا يتعين أي جزء، ربما في أوله ربما في آخره ربما في وسطه، فإذا أدرك جزءا منه في أوله أو آخره مع وجود النية فإنه يجزئ ذلك. قال ولا يفسد بإغماء بعض اليوم، يعني إذا كان إيش أغلب الصاحي لكن أغمي عليه جزء منه فإنه لا يفسد صومك. نعم. وكذلك لو كان عن دم متعة أو قران أو عن دم غيرهما، لأن كل يوم عبادة مفردة، لا يفسد صوم يوم بفساد صوم يوم آخر. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو من ندر أو كفارة أو نحو ذلك. فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى، لأن النية محلها القلب. نعم. وكذا الأكل والشرب يكون نية إذا كان بنية الصوم. قال الشيخ هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. نعم، أن ليالي رمضان يكون العشاء فيها متأخر عادة، وأن الإنسان يتزود من الطعام ما يكون متاعا له بقية نهاره، بخلاف إيش العشاء المعهود الذي لا يوجب تزوده تزودا كثيرا. فهذا يعني يعتبرون هذا من الدلائل على النية. كذلك مجرد استيقاظه من الليل وأكله أكلة السحر، هذا يقول يدل على النية، لأن ما يمكن أحد يقوم في السحر ويطعم هذا الطعام إلا إيش من أراد الصيام. فالنية لا شك أنها شرط في كل الأعمال، لكن أمرها سهل ويسير، لا كما يعتقده البعض أنه لا بد من التلفظ واستحضارها وترديد ذلك في لسانه. لا، نقول هذا كله لم ترد فيه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ويأتي ويصلي في الناس، ولم يكن يفعل مثل هذه الأشياء، وكذلك كان يصوم ولا يفعل مثل هذه الأشياء. نعم. ولا يضر إن أتى بعد النية بمنافل. إيش ولا يضر؟ ولا يضر إن أتى. ما بدون واو. ولا يضر إن أتى. قال ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم. نعم. من أكل وشرب وجماع وغيرها. أو قال إن شاء الله غير متردد. لأن تعليق الشيء بالمشيئة إما أن يكون عن تردد وإما أن يكون عن تبرك. فالغالب أن إطلاق الناس المشيئة على الفعل أنهم يريدون بذلك التبرك، هذا الغالب. لكن إن وجد فيه نية تدل على تردده فإن هذا ينافي نية الصيام. نعم. فإن قصد بالمشيئة الشك أو التردد في العزم والقصد فسدت نيته لعدم الجزم بها. وكذا لا يضر لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غد من رمضان فهو فرضي وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان، فإنه يجزئه في الأصح، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده، لأنه حكم صومه مع الجزم. قريبة عندكم كلكم إن كان غد. هو على النيش على الناس اسم كان، لكن الأظهر إن كان غد يصح على أنها إيش مضافة لمضاف محذوف. إن كان يوم غد من رمضان يعني يصح، لكن له وجه إيش إن كان غدا على أنه منصوب على الظرفية في محل رفع. على كل حال الأمر في هذا واسع، تقديرات أمرها واسعة. نعم. ويضر إن قاله أي قال ذلك في أوله أي ليلة الثلاثين من شعبان فبان منه لم يجزئ لأنه لا أصل ينبني عليه. وفرضه أي الصيام فرضا كان أو نفلا، يعني يختلف إيش إن قال إن كان غدا من رمضان وهو في آخر الشهر فهذا يصح لأن هذا غير متردد لأنه يبني على ما استقر عليه، بخلاف إيش إن قال هذا في أول الشهر قبل الدخول فيه فإن هذا لا يكون إيش جزما لنية لأن الأصل عدم الصيام. وفرضه أي الصيام فرضا كان أو نفلا الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى كمال غروب الشمس، فلو فعل شيئا من المفطرات بعد الفجر الأول وقبل الفجر الثاني لم يضر. وسننه يقول وفرضه، فرضه هو تعريفه، لو لاحظتم أن فرض الصيام وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هو تعريف الصيام، تعريف الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك من طلوع الفجر الثاني الصادق إلى غروب الشمس، ففرضه هو تعريفه. نعم. وسننه أي الصيام ستة، الأول تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس ويباح إن غلب على ظنه، وتحقق غروب الشمس شرط فضيلة تعجيل الفطر لا جوازه، والفطر قبل صلاة المغرب أفضل. الثاني ما أشار إليه بقوله وتأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر الثاني والسحور سنة، وأشار للثالث بقوله والزيادة في أعمال الخير ككثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسان عما يكره ويجب كفه عما يحرم من الكذب والغيبة والنميمة والشتم والفحش وغير ذلك إجماعا. هذه الأشياء واجب على الإنسان أن يكف نفسه عنها طيلة حياته، لكنها تتعين مع وجود إيش؟ مع وجود العبادة. فالغيبة والنميمة محرمة، لكن إذا كان الإنسان داخل المسجد هذا يتعين عليه أكثر، كذلك إذا كان في الصيام يتعين عليه أكثر، لأن تلبس الإنسان في العبادة سواء كان في زمنها أو مكانها فإن الإنسان يجب عليه أن يعظم هذه العبادة ويبعدها عما هو منهي عنها خارجها. وأشار للرابع بقوله وقوله أي يسن قوله جهرا في رمضان لأمن الرياء إذا شتم إني صائم وفي غيره سرا يزجر نفسه بذلك الرياء، وهذا اختيار صاحب المحرر، وظاهر المتن كالمنتهى أنه يجهر مطلقا، هو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى. يعني هذه فائدة وهي قول الصائم إذا شتم إني امرؤ صائم أو إني صائم، قالوا هذا مما يشرع للصائم أن يقوله، لكن هل يشرع الجهر به؟ اختلف فيها العلم، بعضهم يقول أنه ما يشرع أنه يجهر به، إنما يسره مطلقا في فرض أو نفل في رمضان أو غيره. والعلة قالوا أن هذا أبعد للرياء، ويقول في نفسه يحقق في ذلك إيش الحديث. وبعض العلم قال لا، أنه يقوله مطلقا في رمضان أو في غيره، لأن الحديث واضح، فإن سب واحد أو شاته فليقول إني امرؤ صائم. وهذا إيش فائدته؟ أولا أنه يشعر نفسه، والثاني إيش أنه يشعر غيره أنه لم يمنعني من مقابلتك بهذه الإساءة إلا إيش تلبسي بهذه العبادة. أما إذا أنت قلت في نفسك وش الفائدة؟ قلت في نفسك طيب ما تحقق ردع المقابل. وبعضهم فرق، بعض أهل العلم فرق، قالوا يقوله في الفرض لأن الناس كلها متلبسة بهذه العبادة ما في رياء، ويقوله إيش يسره في نفسه في النفل بعدا للرياء، لكن الأظهر والأقرب أنه يقوله مطلقا. نعم يجهر منه. وأشار للخامس بقوله وقوله أي الصائم عند فطره اللهم لك صمت على رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم للحديث الشريف، ولأن الدعاء عند الفطر مظنة الإجابة. ولو أنه قال في الخامسة والدعاء عند الفطر كان أوفق. يعني لأن لماذا؟ لأنه يشمل ما ورد وما لم يرد، لكنه قوله وقوله اللهم يعني كأنه يعني قصر يعني السنة على هذا الدعاء فقط، وهذا الدعاء أصلا مختلف في صحته. ولو حتى قلنا أنه صحيح، كأنه إيش؟ أن الصائم ما يدعو بغير هذا، والصائم يدعو بهذا ويدعو بغيره. فلو قال إيش والدعاء عند الفطر كان أوفق، و يعني أوفق للحديث، وكان يعني أعم من مجرد القصر على دعاء معين. قال واستحب تفطير الصائم. قال في الفروع وظاهر كلامهم على أي شيء كان كما هو ظاهر الخبر، وكذا رواه ابن خزيمة من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال الشيخ المراد بتفطيره أن يشبعه، يعني تفطير الصائم تفطير غيره. نعم. وأشار للسادس بقوله وفطره على رطب، فإن عدم فعلى تمر، فإن عدم الصائم التمر فعلى ماء. قال فصل ويحرم على من لا عذر له من نحو مرض أو سفر الفطر برمضان، ويجب الفطر على الحائض والنفساء، ويجب الفطر برمضان على من يحتاجه أي الإفطار لإنقاذ آدمي معصوم من مهلكة كغريق ونحوه. ويسن الفطر برمضان لمسافر يباح له القصر إذا فارق بيوت قريته العامرة أو خيام قومه كما تقدم، ويكره صومه ولو لم يجد مشقة، لكن لو سافر ليفطر حرم عليه. ويسن الفطر لمريض يخاف الضرر بزيادة مرضه أو طوله ولو بقدر، وكره صومه فإن صام أجزأه. ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم كمن به جرب أو وجع ضرس أو إصبع أو دمل ونحوه. لقيل لأحمد متى يفطر المريض؟ قال إذا لم يستطع. قيل مثل الحمى. قال وأي مرض أشد من الحمى. ويباح الفطر لحاضر سافر في أثناء النهار سفرا مباحا يبلغ المسافة سواء سافر طوعا أو كرها، ولا يفطر إلا بعد خروجه، والأفضل له إتمام ذلك اليوم. ويباح الفطر لحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد وكره صومهما، لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط أي دون أنفسهما لزمهما القضاء، ولزم وليه إطعام مسكين لكل يوم أفطرته ما يجزئ في الكفارة، ويلزمهما القضاء فقط إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما. وإن أسلم الكافر أو طهرت. مسألة إيش الحامل والمرضع؟ لا شك أنه يباح لهما إيش الفطر، الحامل لسبب ما في بطنها، والمرضع لسبب إيش در اللبن لهذا الصغير. وفي السابق يعني اعتماد الطفل على اللبن أمه آكد من غيره لعدم وجود غيره. لكن المذهب المشهور المذهب أنهم يقسمون حال المرضع أن الحامل والمرضع على ثلاثة أحوال: إما أن يكون سبب فطرها خوفها على نفسها، فهذه إيش هذه تفطر وتقضي أيام، وإما أن يكون على نفسها والولد فهذه كذلك إيش تفطر وعليها أيام تقضيها، وإما أن يكون الخوف على الولد فقط تقول أنا ما علي مشقة أنا ما أقدر أصوم، لكن هذا يمكن يلحق ضرر على الجنين أو يمنع كثرة در اللبن أو تأخره على الطفل. ففي الحالة الثالثة التي خوفها فقط على الجنين أو على الطفل يقولون يجب عليها أيام تقضيها بعدد الأيام التي أفطرت، ويجب على ولي الصغير إيش أن يطعم، هي لا تطعم، الذي يطعم ولي الصغير لأن الشيء كان متعلقا بسببه. والصحيح أنه في كل الحالات الثلاث ليس عليها إلا إيش إلا أياما أخر، لأن الفطر متعلق بها وبأي سبب كان، فإنه لا تعلق بموجب السبب في فطرها. وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لحرمة الوقت كقيام البينة فيه بالرؤية ولدراكه جزءا من الوقت كالصلاة وليس لمن هذا هو المشهور من المذهب أن كل من ارتفع عنه السبب المبيح للفطر في أثناء اليوم في أثناء الزمن فإنه يمسك والعلة قالوا احتراما للزمن نقول صحيح أن الزمن محترم ويجب احترامه لكن من أفطر لسبب شرعي فإن له أن إيش أن يكمل هذا الفطر بقية نهاره لأن إمساكه لا ينفعه بشيء وقد أفطر بسبب عذر شرعي أباح له هذا الفطر بخلاف إيش بخلاف من أفطر لغير عذر شرعي كمن أكل أو شرب أو جامع فإن نقول إيش أمسك بقية النهار احتراما للزمن فيفرق بين المسألتين من أفطر لعذر شرعي ثم زال هذا العذر في أثناء النهار له أن يأكل ويشرب بقية يومه بخلاف من أفطر لعذر شرعي لغير عذر شرعي فإنه إذا ارتفع عنه هذا الفعل فإنه يمسك بقية الوقت احتراما للزمن وهذا الذي ينطبق عليه قول من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أفطر في أول النهار أو من أكل في أول النهار فليأكل في آخره نعم وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه كأن يصوم قضاء أو نذرا أو نفلا أو نحو ذلك قال فصل وهي أي المفطرات 12 مفطرة الأول خروج دم الحيض وخروج دم النفاس والثاني الموت ويطعم من تركة صورة كأن الإنسان ممكن يصوم النفل في نهار رمضان يقول وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه إنسان فيه علة مرض وتردد في الصوم قال ما أدري أنا أصوم أقوى على الصوم متردد حتى طلع عليه الفجر بعد طلوع الفجر بنصف ساعة قال أنا بصوم الآن فات زمن مما يجب الإمساك فيه واستحضار النية ما يصح أن يكون إيش من رمضان فقال إذن أجعلها نافلة على الكلام المؤلف ما يصح النفلة ما يصح لماذا؟ قالوا لأن رمضان إما أن يصوم فيه فرضه أو لا يمسك المفطرات المفطرات هي المفسدات للصيام وهي المبطلات للصوم وهي نواقض الصوم نعم قال وهي المفطرات 12 مفطرا الأول خروج دم الحيض وخروج دم النفاس لاحظ إيش أول خروج دم الحيض خروج دم النفاس إشارة إلى إيش إلى أنه لابد من تحقق الخروج وهذا يشكل كثيرا عند النساء تجد بعض النساء تقول أنا أشعر بحركته في بطني بس ما خرج نقول ما أفطرتي لا تفطرين حتى يخرج فوجدت إذا وجدت أثره ولو قليلا أفطرت أما مجرد حركة لأن المرأة إذا قربت عادتها يظهر لها بعض العلامات التي تدل على قرب نزولها فإننا نقول لا تفطر المرأة حتى تراه خارجا وكذلك دم النفاس كيف دم النفاس وهو يخرج يعني بعد الولد نقول لا دم النفاس ربما يخرج قبل الولد بيوم ويومين إلى ثلاثة وهذا إذا إيش إذا تقدمه إذا كان معه طلق بارد فإذا كان مع المرأة طلق بارد قبل موعد ولادتها بيوم ويومين وثلاثة ووجدت هذا الدم وخرج وجدت أثره فإنها تفطر ولا يصح صومها. لكن لو مثل خرج الدم مع وجود طلق بارد وهذا يحصل مع من بعض النساء ثم يعني ما ولدت نقول خلاص إذا تجاوز ثلاثة أيام وهي ما ولدت تقضي هذه الأيام. الثاني الموت ويطعم من تركته في نذر وكفارة مسكين. والثالث الردة أعاذنا الله تعالى منها. والرابع العزم على الفطر. قال قوله ويطعم من تركته في نذر يعني كأنه إيش في غيره ما يطعم. والرابع العزم على الفطر. قال في الإقناع ومن نوى الإفطار أفطر كمن لم ينوي لا كمن أكل فلو كان نفلا ثم نواه صح انتهى. والخامس التردد فيه أي في الفطر. والسادس القيء عمدا لا إن ذرعه. قال في الإقناع لو استقاء فقاء طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره ولو قل. والسابع الاحتقان من الدم لأنه يصل إلى الجوف ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل ولأنه أبلغ وأولى من الاستعاط. والثامن بلع النخام. الاستعاط هو وضع دواء عن طريق الأنف يسمى استعاط. والاحتقان هو وضع دواء عن طريق الدبر. فالاحتقان عن طريق الدبر على المشهور من المذهب أنه مفطر. والعلة ما أشار إليه قال لأنه يصل إلى البدن أي إلى الجوف وهذا علة عندهم كل ما وصل إلى الجوف فأنه مفطر. والصحيح أن الاحتقان عن طريق الدبر غير مفطر. والثامن بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. هذا شرط بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. مفهومها أنه إذا لم تصل إلى الفم يعني في حنجرته فإنها لا تفطر عنده. لكن إذا وصلت إلى الفم فإنها تفطر. بعضهم قال لا حتى تصل إلى أسنانه يعني مبالغة في وصف إيش وصولها إلى الفم أنه يتمكن من مجها. نقول الحق الصحيح أن بلع النخامة بعد وصولها إلى فمه أو إلى أسنانه لا تفطر لكنه أمر مستقذرا أن الإنسان يبتلعها. نعم. والثامن بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم سواء كانت من الدماغ أو الحلق أو الصدر ويحرم بلعها بعد وصولها إلى فمه. والتاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجومة سواء كانت الحجامة في القفا أو في الساق نص عليه وظهر دم لا بفصد وشرط ولا بإخراج دمه برعاف. نعم هذا التفريق يعني عجيب. الغالب أن الفصد والشرط يخرج منها من الدم أكثر من مجرد الحجامة ومع هذا لا يفطرون إيش المفصود ولا المشروط والحاجم والمحجوم قال يفطرون. لماذا؟ قالوا لأن النص ورد في إيش في المحجوم أفطر الحاجم والمحجوم ولا القياس أنه يلحق به أي الفصد والشرط. ما هو الفصد؟ قالوا الفصد هو قطع وريد أو عرق عرض والشرط قطعه طولا هكذا. والعاشر إنزال المني بتكرار النظر لأنه أنزل بفعل يتلذذ به يمكن التحرز منه أشبه الإنزال باللمس. ولا يفطر إن أمنى بنظرة لعدم إمكان التحرز من النظرة الأولى. ولا يفطر إن أمنى بالتفكر لأنه إنزال لغير مباشرة ولا نظر فأشبه الاحتلام. ولا يفطر بالاحتلام لكونه ليس بسبب من جهته. ولا يفطر بالمذي بتكرار النظر لأنه لا نص فيه. والقياس على إنزال المني لا يصح لمخالفته إياه في الأحكام. والحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرض. وعلم منه أنه لا فطر بدون الإنزال بدون الإنزال. والثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، أي سواء كان يغذي وينماع أو لا، كالحصى والقطعة من الحديد والرصاص ونحوهما، فيفطر إن قطر في أذنه ما أي شيئا وصل إلى دماغه عمدا ذاكرا لصومه فسد صومه، لأنه شيء واصل إلى جوفه باختياره فأشبه الأكل، أو داوى الجائفة فوصل الدواء إلى جوفه، أو اكتحل بما أي شيء علم وصوله إلى حلقه برطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطين، أو مضغ علكا فوجد طعمه في حلقه، أو ذاق طعاما وجد الطعم بحلقه ويكره ذوقه بلا حاجة، ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء، أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه أو فصله عن فمه ثم ابتلعه. ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات المتقدمة من أكل وشرب وحجامة من نحو ذلك ناسيا أو مكرها، ولو كان ذلك بوجور مغمى عليه معالجة. ولا يفطر إن دخل الغبار حلقه أو دخل الذباب حلقه بغير قصده الإدخال كغبار الطريق ونخل الدقيق، لأنه لا يمكنه التحرز من ذلك، أشبه ما لو دخل في حلقه شيء وهو نائم. ولا يفطر إن جمع ريقه فابتلعه، وإنما يكره له ذلك. يقول ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات المتقدمة من أكل وشرب وحجامة ناسيا ومكرها، لا يفطر. قال ولو كان ذلك بوجور مغمى عليه. الوجور هو إيش؟ الوجور هو إيصال الطعام عن طريق الأنف. لو واحد مغمى عليه وأوصل الطعام عن طريق أنفه، يقول إنه إيش؟ إذا كان معالجة، نعم، الوجور هو إيصال الطعام عن طريق الفم، يعني إرغاما عليه، إرغاما عنه. قال ولا يفطر إن دخل الغبار حلقه أو دخل الذباب حلقه بغير قصده، مفهومه إنه إيش؟ إذا دخل الغبار باختياره فإنه يفطر بذلك. نعم. قال فصل ومن جامع في نهار رمضان بذكر أصلي في فرج أصلي قبل، لكن الجماع يقولون ما لا يمنع التفطير به ولو كان ناسيا، يقول لأنه أو قال ناسيا أو مكرها، لأنه يقول يبعد عن الإنسان أنه ينسى أنه صائم ويجامع، لكن الحقيقة أنه يوجد النسيان. نعم. قال ومن جامع في نهاية رمضان بذكر أصلي في فرج أصلي قبل أو دبر، ولو كان الفرج لميت أو بهيمة أو سمكة أو طير حي أو ميت أنزل أو لا، في حالة يلزمه فيها الإمساك، كمن نسي النية وأكل عامدا ثم جامع أو لم يعلم برؤية الهلال حتى طلع الفجر، مكرها كان المجامع أو ناسيا للصوم، جاهلا كان أو عالما، سواء أكره حتى فعله أو فعل به من نائم ونحوه، لزمه القضاء والكفارة. ما يفرقون بين الناس والجاه. نعم. لا سليم وطئ دون فرج ولو عمدا أو بذكر غير أصلي في فرج أصلي وعكسه، فإنه ليس عليه إلا القضاء إن أمنى أو أمذى. وكذا حكم من جمع في لزوم الكفارة إن طاوع غير جاهل وناس ونائم ومكره بأنه معذور ويفسد صومه بذلك. نعم، يعني كذلك من جوم، يعني من المرأة مطاوعة مختارة، فإنه يلزم الكفارة. أما القول بعدم وجوب الكفارة على المرأة، هذا قول بعيد عن الصواب، أشد البعد، لأن الأصل اشتراك الأحكام بين الذكر والأنثى، هذا أصل. وأما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الرجل بالكفارة ولم يقل تكلم عن المرأة، نقول المرأة ما سألت عن حاله، والمرأة ممكن تكون توه طاهر. الحاصل أنه الاعتذار عن المرأة بوجوه كثيرة، لكن نقول أقوى ما يحتج به نقول المرأة ما سألت عن حاله، والرجل هو الذي سأل فأخبره بالحكم، والأصل اشتراك الأحكام. أما كونك أن تفرق بين المرأة والرجل، هذا تفريق لا ليس له نظير في الشرع. وإلا لجرى على هذا أحكام كثيرة. الآن حد القذف إنما نزل في المرأة، المرأة إذا قذفت وجب على إيش القاذف أن يقام عليه حد القذف. إذا قذف الرجل نقول ما في نص. أنا مش على القاعدة اللي يقررها البعض أن ما وجد نص، نقول هذا كذلك امرأة، النص ورد في المرأة التي قذفت. نعم. وكفارة الواجبة بإفساد الصوم في الصور التي تجب فيها عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد أي لم يقدر على الرقبة فصيام شهرين متتابعين، فلو قدر عليها قبل شروعه في الصوم لا بعد شروعه فيه لزمت الرقبة، فإن لم يستطع أن يصوم فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير، فإن لم يجد شيئا يطعمه المساكين سقطت عنه، بخلاف غيرها من الكفارات ككفارة حج وظهار ويمين وكفارة قتل، وتسقط جميع الكفارات بتكفير غيره عنه بإذنه، ولا كفارة في نهار رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة، ولو كان الجماع من صائم في السفر فلا كفارة فيه. قال فصل: ومن فاته رمضان كله. قال رحمه الله: ومن فاته رمضان كله. عندكم خطأ في رمضان، ها؟ رمضان. إذا نفسه. طيب أجل إذا كان كذا، شوف الصفحة اللي قبلها 278، أو داوى الجائفة، إيش عندك؟ دار أو داوى الجائفة فوصل. طيب يعني إذا مصححة عندي، لأن يعني أنا عندي خطأ وظنيت أنكم صححين النسخة. نعم. قال: وإن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه، يعني إن كان 30 يوما قضى 30 يوما، وإن كان 29 يوما قضى 29 يوما، 29 كأعداد الصلوات الفائتة، ويقدم قضاء رمضان وجوبا على نذر لا يخاف فوته، وسن القضاء على الفور والتتابع لمن فاته. عند التصحيح ويسن، عندكم ويسن ويسن. قال: ويسن القضاء على الفور والتتابع لمن فاته عدد من أيام رمضان، إلا إذا بقي من شهر شعبان بقدر ما عليه من عدد الأيام التي لم يصمها من رمضان، فيجب التتابع لضيق الوقت كأداء رمضان في حق من لا عذر له، ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان قبل أدائه، فإن نوى صوما واجبا كنذر وكفارة أو قضاء من رمضان ثم قلبه نفلا صح. الظاهر أنه يشترط لصحة القلب كون الوقت متسعا كالصلاة. قال: ويسن صوم التطوع وأفضله، أي أفضل صوم التطوع يوم صوم ويوم فطر، وهو أفضل الصيام. ويسن صوم أيام البيض، سميت بذلك لأن الله تعالى تاب فيها على آدم وبيض صحيفته، ذكره أبو الحسن التميمي، وهي 13 و14 و15، نص على ذلك. ويسن صوم يوم الخميس ويوم الاثنين، وسن صوم 6 من شوال، والأولى تتابعها وكونها عقب العيد وصائمها مع رمضان، كأننا صام الدهر لأن رمضان 10 أشهر وهذه 6 بشهرين. وسن صوم شهر الله المحرم وآكده، وعبارة الإقناع وأفضله عاشوراء، وهو أي عاشوراء كفارة سنة، ثم يلي صوم عاشوراء في الآكدية 9 ويسمى 9. وسن صوم 10 ذي الحجة وآكده يوم عرفة، وهو أي صومه كفارة سنتين. قال: في الفروع، والمراد به الصغائر، حكاه في شرح مسلم عن العلماء: فإن لم تكن صغائر رجي التخفيف عن من الكبائر، فإن لم تكن رفعت له درجات. ولا يسن صوم عرفة لمن بها إلا لمتمتع أو قارن عدم الهدية. وكره إفراد رجب بالصوم. قال أحمد: من كان يصوم السنة صامه، وإلا فلا يصوم متواليا بل يفطر فيه ولا يشبهه برمضان، انتهى. وكره أيضا إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق عادة مثل من يفطر يوما ويصوم يوما فيوافق صومه يوم الجمعة. وكره إفراد يوم السبت بالصوم، وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن في السماء في مطلع الهلال غيم أو قتر أو سحاب أو غير ذلك مما تقدم. ويحرم ولا يصح فرضا ولا نفلا صوم يوم العيدين، ويحرم ولا يصح فرضا ولا نفلا صوم أيام التشريق. شوف تجد أن يوم الجمعة ويوم السبت قال عبر عنهم بإيش؟ بيكره كره، لكن يوم العيد قال يحرم. طيب هنا منهي عنه وهنا منهي، وش وجه التفريق؟ قالوا لأن يوم الجمعة أو يوم السبت يصح أن تصوم إذا صمت يوما قبله أو بعده، فإذا يصح صيامه في بعض الأحيان في بعض الحالات أو بعض الصور، بخلاف يوم العيد. يوم العيد ما يصح صوم سواء صمت قبله أو بعده. واضح؟ ربما يجيك أحد يسألك وش وجه التفريق بين يعني تحريم صوم العيدين وأما الجمعة فقال يكره، مع أن هذا محرم وهذا منهي عنه وهذا منهي عنه، ومقتضى النهي التحريم. نقول لأن هذه الأيام يمكن صيامها في إيش؟ إذا أضيف لها شيء أو إذا كان على سنة جارية عنه يصوم يوم ويفطر يوم. قال ويحرم ولا يصح فرضا ولا نفلا صوم أيام التشريق إلا عن دم متعه أو قران، من دخل في تطوع صوم أو غيره غير حج أو عمرة لم يجب عليه إتمامه ويسن له إتمامه، وإن فسد فلا قضاء ويسن قضاؤه للخروج من الخلاف. من دخل في فرض يجب عليه إتمامه سواء كان مفروضا بأصل الشرع أو فرضه على نفسه بنذر ولو كان وقته موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة ما لم يقلبه نفلا.